الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام يقع في موضعين. الموضع الأول تقدم بالأمس. الموضع الثاني في أن الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهر، هل يجزي عن الواقع أم لا؟ والكلام في هذا الموضع نعقده في مقامين. المقام الأول في الأمر الاضطراري، والمقام الثاني في الأمر الظاهري. في هذا اليوم نتكلم في الأمر الاضطراري، يعني لو الإنسان تيمم وصلى وبعد ذلك تمكن من الماء، فهل صلاته التيممية تجزي عن الصلاة الوضوئية أم لا؟ والجواب عن ذلك، لا بد أولا أن نبين الاحتمالات الواقعية في الصلاة التيممية بحسب درجة المصلحة، كم احتمال واقعا موجود بحسب درجة المصلحة. ثم بعد ذلك نبين أن أدلة التيمم أي احتمال من هذه الاحتمالات تدل عليه. يعني مرة الكلام ثبوتي ومرة الكلام ماذا؟ إثباتي. الآن نتكلم ثبوتا، يعني واقعا غض النظر عن الروايات والآيات. يا أخي ما لنا شغل هسه، نحن والاحتمالات الواقعية. كم احتمال موجود بحسب درجة المصلحة قلنا في الصلاة التيممية؟ نبين هذه الاحتمالات أولا، ثم نبين ثانيا لازم كل احتمال من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء. نقول هل لازم الاحتمال الأول الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ هل لازم الاحتمال الثاني؟ خوش منهج حلوة هذه. ثم ثالثا نبين لازم كل احتمال من حيث جواز البدار وعدمه، عدم جواز البدار. يعني مثلا نقول على الاحتمال الأول هل يجوز المبادرة في أول الوقت؟ أن يتيمم الإنسان ويصلي أو لا يجوز له البدار؟ إذن منهجك بحثنا هذه راح تصير. أولا نبين الاحتمالات الواقعية، ثم نبين لازم كل احتمال من حيث ماذا لازمه، من أي ناحية، الإجزاء وعدم الإجزاء. عليكم السلام. ثم نبين ثالثا لازم كل احتمال من حيث جواز البدار وعدم جواز البدار. هذه ثلاثة كلام، ثلاث نواحي للكلام، لكن كلها ثبوتية في مرحلة ماذا؟ الثبوت. إذا فرغنا إن شاء الله تعالى حينئذ نفتح القرآن الكريم، نفتح وسائل الشيعة لنرى أن الآيات والروايات تدل على أي واحد من هذه الاحتمالات. وسلام كلامنا الأول خلني جيه ثبوتي. نقول الاحتمالات ثبوتا وواقعا في الصلاة التيممية أربعة. كيف؟ الاحتمال الأول أن نفترض، هل يفترض أن مصلحة الصلاة التيممية بقدر ومساوية لمصلحة الصلاة الوضوئية؟ مثلا مصلحة الصلاة الوضوئية جد فلنفترضها، استفدت مقدار فلنفترضها يا أخي، مثلا عشر. الصلاة التيممية أيضا تساوي، هذا احتمال واقعي أبين، استخدت تريد تقطع كلامي وتريد تعترض، ها؟ تقول لي شيخنا هذا الاحتمال باطل، هذا شيء جانبي لم يتعرض له صاحب الكفاية، شيء جانبي لم يتعرض له. تقول لي شيخنا إذا التيمم كان يساوي عشرة كالوضوء فلماذا الله عز وجل أمر بالوضوء بخصوصه؟ وكان يخيرنا من الأول بين الوضوء وبين شيء يسمونه، هذا يعين الوضوء ترجيح بلا شيء يسمونه. ترجيح بلا مرجح. شو تجاوب إذا أردت أن تعترض علينا؟ شو نجاوبك؟ الجواب نقول نحن نقول التيمم فيه عشرة، لكن عشرة متى؟ عند فقدان الماء، مو عند وجدان الماء. عند وجدان الماء ولا صفر فيه، تعبير خطأ هذا، ولا واحد فيه، صفر من حيث المصلحة، وإنما يقفز ويطفر إلى العشرة فجأة عند فقدان الماء والعجز عن الماء. طب على أي حال أتى على أصل هذا كلام جانبي جدا. الاحتمال الأول أن تكون مصلحة شيء يسمونه، شيء يسمونه بلي بقدر شيء يسمونه. الآن راح أسألك، اتبع تجاوبني. لازم هذا الاحتمال الإجزاء أو عدم الإجزاء. واضح لازم الإجزاء لأجل على أنه لم يبقى شيء من المصلحة حتى تجب الإعادة لأجله. أسئلة ثانية، هل لازم هذا الاحتمال جواز البدار أو عدم جواز البدار؟ يعني يجوز لي بمجرد فقدان الماء وقول المؤذن الله أكبر، هل يجوز لي البدار إلى التيمم والصلاة اليمنية أم لا بد من الجواب؟ عليك واحد، لا تتسرع في الجواب. الجواب أن يقال إن كان اكتساب التيمم لدرجة 10 من المصلحة يحصل بمجرد قول المؤذن الله أكبر فيجوز لك البدء، وإذا بشرط الانتظار إلى آخر الوقت فما يجوز لك التيمم والصلاة إلا عند الانتظار، وإذا بين بين خير الأمور أوسطها لا البدار ولا الانتظار بل بشرط اليأس، يعني المصلحة بدرجة 10 لا تتولد في التيمم إلا إذا الإنسان كان يائسا من العثور على الماء ومن التمكن من الماء، فعند اليأس يجوز لك التيمم. إذن جواز البدار وعدم جواز البدار يرتبط بماذا؟ يرتبط بمسألة أنه هل تواجد التيمم باكتساب واشتمال التيمم للمصلحة؟ بل مولانا بمجرد دخول الوقت يجوز البدار، أو بشرط الانتظار فلا يجوز البدار، أو عند اليأس فعند اليأس يجوز التيمم ولو أول الوقت كان اليأس. هذا كل كلامنا على الاحتمال الأول وبيان لازمه. الآن راح أتي للاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يفترض أن التيمم لا يفي بتمام مصلحة الوضوء، تبقى بقية. مثلا كان يفي بدرجة مثلا ايش قد نقول؟ ها؟ 7، خلينا نقول 7، 7 من 10. حينئذ البقية الباقية تارة يمكن تداركها ومرة لا يمكن تداركها، كاحتمال واقع من الممكن أن واقعا من تيمم حصل على 7 من 10 وما يمكن بعد، من قبيل الإنسان الذي هو عطشان يريد أن ماذا؟ يرتوي، فجيء له بماء يا أخي بناء ماء بارد، وإذا ماء لا كان من الحنفية من الإسارة لشدة عطشه أصلا لم يحس ولم يشعر بأنه بالي حتى أنهى الكأس الكبير، بعد ذلك شعر أن هذا ماء ليس ببارد فأخذ يصيح لماذا أتيتم بماء حنفية أن أريد ماء بارد ألم تعرف؟ قال له ما يخالف الآن نأتي الآن هم يقول الآن ما الثلاجة موجود الآن نفتح لك ممنون للصيح ممنون. حينئذ يجيبهم ممنون بعد لا ينفع الآن لأنه بعد ما شربت الماء الشي يسمونه غير البارد الماء البارد بعد لا يحصل ذلك الغرض هو الارتواء. الغرض هو الارتواء. ذلك معلوم كل تحصيل. فإذا وإنما الماء هذا من الإسال يحصل قسم من الغرض، والقسم الآخر معلوم كل تحصيل حتى بالماء البارد. على هي. فقصدي أنه هذا أتيت لك بهذا المثال أريد أن أبين لك أنه من الممكن أن الإنسان إذا حصل قسم من المصلحة القسم الآخر لا يمكن أن يحصله، كما في قضية من شرب الماء من الإسالة أو أشبع بطنه بالشي يسمونه بعض مرات قبل الغداء يقوم يشبع بطنه البلد بأكل لا يحبه، بعدين يأتي ذلك الأكل البلد أنت ذلك الأكل بعد بالي لا يحصل بالي تلك المصلحة العليا. على أي حال هذا يعبرون عن ماذا؟ مصوت للغرض وليس بمحصل للغرض. في التحبير العلمي هيك يقولون، يعني إذا إنسان أشبع بطنه أو بالي شرب كأسا ما أدري شي يسمونه ماء الإسالة هذا لا يحصل الغرض، الارتواء ما يحصله، ولكنه يفوت غرض الغرض والارتفاع يفوته بعد مين في التحصيل. فنقول مفوت للغرض وليس بمحق على المصلحة محفظة لا بأس نوضهم بس حامل على أي حال. فالخلاصة إذا بقش النوصع مرة يمكن تداركه تحصيله بالصلاة الوضوئية بعد ذلك، ومرة لا الصلاة الوضوئية لا يمكن أن تحصل هذا المصلح. وبالي مرة أقول على هكذا إذا شنو صار؟ قلنا إذا بقى شيء من المصلحة مر ذلك القسم الباقي يمكن تداركه ومرة لا يمكن، وإذا أمكن تداركه مرة يجب ومرة يستحب التدارك. مثلا ليش يستحب من ذلك؟ أن الذي بقى هذا شيء جزئي درجة واحدة فقط غير مهمة هي حيث الآن الاحتمال الثاني شيء أفترض أنه بقى قسم من المصلحة ولا يمكن تداركه، هذا الأفترض يا أخي. الاحتمال الثاني بقى قسم من المصلحة وذلك القسم ماذا؟ لا يمكن لا يمكن ولا يمكن تداركه. يلا سب نظرك الشريف يا أخي جاوبني، لازمه الإجزاء أم لا؟ لازمه الإجزاء واضح، لأن بالصلاة الوضوئية لا يمكن تدارك القسم الباقي لا فائدة فيها. طيب هذا صار واضح. هل لازمه جواز البدار وعدم، هل يجوز البدار أو لا يجوز البدار بنظرك؟ لا، الجواب أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن بدارك يستلزم تفويت مقدار من المصلحة، إذا لا يجوز ذاك البدار. كيف يجوز ذاك البدار مع أن هذا البدار يفوت قسم من المصلحة؟ انتهى الاحتمال الثاني. ولكن قبل الانتقال إلى الاحتمال الثاني لعل مشكل منكم يشكل فيقول لو هذا يقول هذا الاحتمال في نفسه باطل، واقعا باطل. لماذا؟ لأنه لو كان التيمم يحصل قسم من المصلحة والباقي لا يمكن تحصيله فليس من المناسب الله عز وجل يشرع التيمم. أصل تشريع التيمم يصير ليس من المناسب لله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا، لأن هذا التيمم يعطينا مقدار من المصلحة 7 والمقدار الباقي سوف يفوت علينا من دون إمكان التدارك. فلماذا يشرع الله عز وجل التيمم؟ أصل تشريع التيمم باطل وقبيح. إذن إذا قال قائل ذلك ماذا نجيبه؟ يعني فلينتظر حينئذ المكلف إلى أن شي يسمونه يحصل الماء ويتمكن منه فيصلي صلاة مع الماء حتى يدرك عشرة من المصلحة. إيه مع القضاء؟ مع القضاء يعني إيه؟ جوابه أنه إذا أراد أن ينتظر حتى يفرغ الوقت ينتهي الوقت مصلحة أول مصلحة الوقت سوف تفوت، لأن حينما تقضي الصلاة قضاءك للصلاة مع الوضوء لا يحصل درجة عشرة، لأن قضاء هذا وليس بأداء، الوقت فات عليك والوقت له مصلحة، فلولا مصلحة الوقت بل كلامك كان صحيح، لكن إذا الوقت له مدخلية في مقدار من المصلحة فمن المناسب الله عز وجل لا يقول انتظر حتى يجيء الماء وتقضي مع الوضوء، لأن مصلحة الوقت تفوتك، ولا بأس أن يشرع الصلاة تيممية. طب هذا كلام جانبي يا أخي. الاحتمال الثالث لا يبقى صح، هذا لا يبقى صح. الاحتمال الثالث أن يكون في التيمم مصلحة فقط من المصلحة، والقسم الباقي يمكن تداركه وواجب تداركه، يمكن على نحو ويجب تداركه. يلا يا أخي، يجزي أم لا يجزي بنظرك الشريف؟ لا يجزي. لماذا؟ لأن المقدار الباقي يمكن تداركه، مع إمكان تدارك الباقي كيف تكفي الصلاة التيممية؟ هل يجوز البدار أو لا يجوز البدار؟ يلا جاوبني نظرك الشريف. مفروض يمكن التدارك، يجوز أو ما يجوز؟ ما الجواب؟ يجوز لك ماذا؟ أن تبادر فتصلي الآن صلاة يومية، وبعدما يجيء الماء تقضي حتى تدرك الباقي من المصلحة، فتأتي بعملين يعني تقضي أو تعيد سمعنا. فالمقصود تأتي بعملين، اختياري واضطراري، مخير بين هذين وبين ماذا؟ أن تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر إلى أن تتمكن من الماء، فتأتي حينئذ ماذا؟ بالصلاة المعجية حتى تدرك تمام المصلحة. فإذن على هذا الأساس من حيث جواز البدار وعدمه، مخير بين العملين، تبادر وتأتي بعمله وبين أن تنتظر. لازم هذا الاحتمال مناسب هكذا. احنا قاعد نبين الاحتمالات الواقعيه، ما قاعد نعين السبب. الاحتمال الرابع وهو الاخير ان يبقى مقدار من المصلحه ولكن ويمكن تداركه، لكن بمقدار جزئي يستحب تداركه لا انه يلزم. يلا بنظرك الشريف لازم هذا الاحتمال اجزاء وعدم الاجزاء؟ لازم هذا الاحتمال اجزاء. ليش؟ لان مقدار الباقي لا يلزم تداركه. وهل يجوز البدار ام لا يجوز البدار؟ مفروض مقدار يبقى لكن مقدار جزئي، مقدار جزئي ليس بمهم، بدي يجوز لك البدار لكن يستحب الإعادة أيضا حتى تدرك ذلك المقدار الباقي يستحب. إعادة بعد ذلك انتهى يا أخي. ذن الاحتمالات الواقعية الأربعة مع بيان لوازم كل واحد من حيث الإجزاء وعدم الإجزاء ومن حيث جواز البدار وعدم الجواز. أتعرفت إياها مرة ثانية حتى أطبق العبارة يا أخي حتى بعدين ننتقل إلى المقام الإثباتي. نقول نفتح القرآن الكريم، القرآن الكريم يشاهد على أي واحد من هذه الاحتمالات منهج لطيف الآخر الإنصاف نتبع عليه. خلاصة هكذا قلنا الموضع الثاني في أن امتثال الأمر اضطراري أو الظاهري يجزي أم لا. قلنا نتكلم في مقامين، أول اضطراري مرة وبعدين المقام الثاني في الظاهري. المقام الأول من الموضع الثاني في الأمر الاضطراري يعني من صلى مع التيمم هل يجزي أم لا. قلنا نتكلم مرة واقعا كم احتمال موجود في الصلاة التيممية مع بيان لازم كل احتمال من حيث الإجزاء والبدار، ثم ننتقل إلى الكلام الإثباتي نفتح الكتاب والسنة. أما من حيث الكلام الثبوتي قلنا الاحتمالات ماذا؟ أربعة. كيف أربعة؟ لأنه مرة الوضوء بقدر التيمم بقدر الوضوء مصلحة، ومرة يبقى باقي يمكن لا يمكن تداركه، ومرة يبقى باقي يمكن تداركه على نحو الوجوب، مرة على نحو الاستحباب. الاحتمال الأول أن يبقى أن يكون الوضوء بقدر التيمم بقدر الوضوء مصلحته. هل يجوز هل لازم إجزاء أم لا؟ بعدين إجزاء. هل يجوز البدار أم لا؟ قلنا جواز البدار، عدم جواز البدار يرتبط بأن التيمم يكتسب مصلحة عشرة متى؟ في أول الوقت أو بشرط الانتظار أو بشرط اليأس يرتبط بهذا. الاحتمال الثاني أن الوضوء يش على سبعة، التيمم يش على سبعة على قسم والباقي لا يمكن تداركه. هل يجوز البدار؟ هل لازم الإجزاء؟ نعم، لأن الباقي لا يمكن تداركه. هل يجوز البدار؟ كلا، لأنك تفوت مقدار من المصلحة. وقد يقال بأن تشريع التيمم في غير محله من قبل الله عز وجل ما دام يفوت ثلاث درجات على هذا الاحتمال. جوابه نعم، تشريع قبيح لو لم نلتفت إلى مصلحة الوقت، لكن الوقت ما دام فيه مصلحة فتشريعه لأجل إدراك مصلحة الوقت لا بأس به. الاحتمال الثالث أن تبقى بقية يمكن تداركها على نحو الوجود، هل اللازم الإجزاء؟ كلا. يجوز البدار؟ قلنا نعم، ولكن مخير بين أن تبادر الآن وتعيد وبين أن تنتظر وتأتي بعمل واحد وهو الصلاة الوضوئية. احتمال الرابع وهو الأخير يبقى باقي يستحق تدارك. قلنا لازم الإجزاء والبدار جائز ولكن شيء يستحب لك الإعادة حتى تدرك ذلك المقدار من المصلحة. هذا احتمالات أربعة سهلة، المطلب ما بيشي أخي موتي ولا إيش ما دي المطلب، لكن مع الأسف الشديد الآخر أدخل بعض الصور في بطن بعض الصور كما الآن نشاهد، يعني لم يبينها بشكل هذا الترتيب الذي أنا أوضحت كما سوف نشاهد. الموضع الثاني وفيه مقامان، المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي؟ هل يجزي عن إتيان ثانيا قيد علمه للإتيان، هل يجزي عن إتيان ثانيا عن الإتيان بالمأمور به ثانيا عشر ثانيا يعني بعد رفع لو كان يخلي أي تفسير لثانيا كان واضح، أي بعد رفع الاضطرار حتى لو يقف على طرف الوقت إعادة يكون يصير يقف خارج قضاء نزامهم من هذا أو لا يبدي على استفهام خليل. تحقيق الكلام في هذا يستدعي أن نتكلم تارة يستدعي التكلم في هذا المقام الأول فيه في هذا المقام الأول الضمائر دير بالك يا أخي بسرعة يلزم القلم بسرعة. تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء واقعا، يمكن أن يقع واقعا على كم نحو، ونبين لك ما هو قضية يعني هاي وبيان عطف عليه من عطف على بيان السابقة، يعني تكلم في تارة في بيان ما يمكن احتمالات الواقعية وفي شنو بيان ما هو مقتضى كل من ضمن الاحتمالات من حيث الإذاع عدمه وانت محلق تعليقه ومن حيث جواز البدار وحسن بتمام المصلحة، يعني هو عطى التفسير هذا راح يجي. وتاتيا فيما هو المهم، المهم شنو المهم؟ المهم يعني شي يسمونه الغرض، والغرض عطى التفسير على المهم، اي والغرض عطى التفسير على المهم. تاتي يعني في من في الغرض يمكن هم، ويمكن ان لا يكون وافيا به، به يعني بمن به بتمام المصلحة، بل كذلك لا يمكن ان يكون وافي بتمام المصلحة، كذلك يعني كذلك عن شنو يعني كالشي يسمونه كالتكليف الاختياري، بل يبقى منه شيء واذا اتق منه شيء ثلاثة فقط او اربعة فقط من المصلحة. إيش مرة يمكن تدارك الباقي مرة ما يمكن، أمكن استيطاؤه أو لا يمكن. ثم إذا أمكن مرة يكون بمقدار ماذا يجب التدارك، مرة بمقدار ما يجب التدارك يستحب، أو يكون بمقدار يستحب، مقدار جزئي نص درجة فقط ربع درجة ثلث درجة. خب الآن رح نأتي إلنا للصورة الأولى. الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون وافي بتمام المصلحة. طيب هل يجزي أم لا؟ بالي مولانا بالي يجزي بلا شك. ولا يخفى أنه هذا حكم السورة الأولى، ولا يخفى أنه إن كان وافيا به بتمام المصلحة فيجزي، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا إعادة. هذا من حيث الإجزاء، يجوز البجار ولا إن شاء الله نبين الصورة الثانية بعد ما نفرغ من الصورة الثانية، نبين لك شنو هل يجوز البدار او لا يجوز البدار في الصورة الاولى. زين الان نأتي ماذا الى الصورة الثانية. الصورة الثانية ما هي؟ الصورة الثانية ما هي؟ انه تبقى بقية ما يمكن تداركها، يرجي ام لا يرجي؟ قلنا على انه نعم يرجي لان الباقي يمكن تداركه، وكذا يعني يرجي لو لم يكن واسيا، لو لم يكن يعني شنو تكليف الاضطراري، ولكن لا يمكن تداركه، البقية ما يمكن تداركه، هاي واضح. وقت قلنا وكذا يعني وكذا يعني شنو يعني يجزي، لكن يجوز البدار في هاي الصورة الثانية ام لا؟ يقول لا لانه سوف تفوت ثلاثة واربعة عليك، يجوز مولانا ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة يعني الثانية، إلا اللهم إذا أسلت تبادر الله عز وجل يجوز البدار من باب شي يسمون. هذا نسيت أنا بأثناء الشرح أذكره، هذا نسيت بأثناء الشرح أذكره، أنه يجوز الله عز وجل البدار لأجل إدراك شي يسمونه فضيلة أول الوقت، فضيلة أول الوقت، أول الوقت هم إلى فضيلة يا أخي. إلا لمصلحة كانت فيه، فيه يعني في من فيه في البدار. خب ليش يا بتي هاي الصورة ما يجوز أن يجوز إلا عز وجل البدار؟ ليش ما يجوز أن يجوز البدار؟ معقد أن يبقى عنه طلعت فضيلة أول الوقت. يقول لما في البدار من نقض الغرضي، يعني الغرض عشرة، هذا راح تنقض الغرض ما تحطه بالعشرة، يعني عطوا تفسير راح يجي تفسير مقدار من المصلحة. إلا الله ما قلنا بك أول الوقت ما فضيلة أول الوقت ما مطلب آخر هذا لولا، يعني معقد النظر المراعاة ما هو فيه من الأهم، شلون تعبير يا أخي؟ لولا مراعاة ما هو فيه من الأهم، تفسير علما إلى ما، تفسير إلى ما يعني احذف ما، يعني لولا مراعاة الأهم الذي هو في البدار. وما هو الأهم الذي هو في البدار؟ فضيلة طول الوقت، فاحذف ما خلي الأهم، ما تحب الأهم؟ فهم الله ما تحبه؟ وخلي فضيلة أول الوقت بدل الأهم، فيصير لولا مراعاة فضيلة أول الوقت الذي في البدار موجودة الفضيلة. بعدين يقول قدس سره فافهم، يمكن أن يكون الأمر بالفهم إشارة إلى أنه حتى مع قطع النظر عن فضيلة أول الوقت يمكن الله عز وجل يجوز البدار. قد تقول لي شيخنا شلون يجوز البدار؟ آخر مسافة يطوف مقدار من المصلحة ولا يمكن تداركه؟ أقول ذلك المقدار مقدار مهم أو مقدار ضئيل. إذا كان مقدار ضئيل هذا الذي لا يمكن تداركه فلا بأس بتجويز البدار. فكان من المناسب للآخر بأن يقول أنه لا يجوز أن يشرع البدار فيما إذا كان المقدار الباقي الذي لا يتمكن تداركه إذا كان بمقدار مهم 3-4 درجات. أما إذا بمقدار ضئيل لا بأس بتشريع جواز البدار. شكو بيه بالي جبنا هنا إشكال. قال واحد التشكيل منكم يقول شيخنا أصل التشريع في هذه الصورة الثانية التيمم في غير محله لأنه كيف شرع الله عز وجل التيمم ويفوت علينا 4 درجات؟ أجبنا أنه لأجل مصلحة الوقت لا بأس بتشريعه فإن الوقت مصلحة لا يقال عليه يعني لمن عليه على هذا الاحتمال الثاني الصورة الثانية لا مجال لتشريعه يعني تكييف الأضرار وهو التيمم ولو بشرط الانتظار يعني ولو يقول لك ماذا انتظر الى اخر الوقت بعد ذلك تيمم ما الى حق. ليش؟ لان تفوت علينا 4 درجات. قل لي انتظر بعد الوقت ايش ما يجوز بالامكان استيفاء الغرض بالقضاء يعني يمكن بالقضاء على انه قال لك لكن الوقت فات. هذا جوابه فانه يقال الوقت فات هذا كذلك يعني كما تقول ما تقول من انه لا مجال للتشريع لولا المزاحمة بمصلحة الوقت وقت لا مصلحة له لا. إذا الله عز وجل يريد يأخذنا إلى القضاء ما يجوزنا التيمم مصلحة الوقت تفوت فإذا هو يشرع التيمم حتى ندرك مصلحة الوقت. أقول بقالنا الصورة الأولى لم نبين هل يسوغ البدار فيها أو لا يسوغ. الصورة الأولى الآن راح نبينها. وأما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار إيجاب يعني وجود هذا في الصورة الأولى فيجور مدار من جنة أن التيمم يصير بمطار 10 في أول وقت أو بشهرين مداركم عمل بمجرد الاضطرار مطلقا يعني شنو يعني انتظرت أم لم تنتظر يأست أم لا أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طريق الاختيار من أول فيجور مدار كون العمل ذا مصلحة ووافيا بالغرض متى هل أول الوقت أو بشرط الانتظار أو فيجور مدار هذا. فإذا بشرط الانتظار ما يجوز البدار. إذا في أول بين ثلاث اضطراب لا يجوز البدار. إذا بين بين فبين بين. الصورة الثالثة الاحتمال الثالث وإن لم يكن وافيا هذا الاحتمال الثالث والباقي قلنا يمكن تدارك بمقدار واجب كان وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا حتى خارج الوقت يمكن تدارك البقية يعني كان هاي 3 درجات باقية القضاء أن يحصلها ولو بطلع حرجة. فإن كان الباقي مما يجب تداركه يجزي وما يجزي كنا ما يجزي لأنه يمكن تداركه فلا بد من إيجاب الإعادة ما يجزي أو القضاء وإلا شنو وإلا هي يريد عرض الصورة الرابعة ترى الاحتمال الرابع يعني إذا كان الباقي بمقدار ماذا يستحق ليس بواجب فيجزي لكن ما بينت لنا في هاتين الصورتين الأخيرتين يجوز البدار أو لا يجوز البدار. يقول نعم يجوز البدار لكن في الصورة الثالثة اللي هي قبل الرابعة مخير بين أن تبادر وتقضي تأتي بعملين وبين أن تنتظر لذلك ولا مانع عن البدار في الصورتين يعني الثالثة والرابعة. غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى الصورة الأولى عن شنو ثالثة بين بادر لكن إذا بادرت يكون تأتينا بعملين ترى والإتيان بعملين عمل اضطراري في هذا الحال في هذا الحال يعني هذا الاضطرار وبين أن وبين لا أخطأت قلت وبين أخطأت قلت مخير بين عمل أبالي والإتيان بعملين يعني عمل اضطراري والعمل الاختياري بعد الارتفاع الاضطرار مخير بين أن تأتي بين عملين وبين أن لا تبادر تنتظر أو الانتظار أو تقتصر بإتيان ما هو تكليف المختار ما هو تكليف المختار عن صلاة الوضوئية. هاي في الصورة الثالثة. في الصورة الرابعة قلنا لا البدار ماذا جائز بل مستحب إيه حتى تدرك فضيلة أول الوقت. غير الأمر مستحق عليك الإعادة حتى تدرك ماذا البقية الباقية من المطعم. وفي الصورة الثانية يتعين عليه البدار. بس هاي العبارة مو مهمة. يتعين عليه البدار يعني يعني يعني يعني يعني ظاهرة يعطي أنه شنو البدار واجب مع أنه لم يقل أحد وجوده. فالمقصود يتعين البدار يعني لإدراك استحبابه لفضائل المقصود. بل في بعض النسخ كما في مثل حقائق الأصول أو غير ذلك موجود ماذا يتعين عليه استحبابه. على أي حال والأمر سهل يتعين عليه استحباب البدار. مستحب عليك البدار لكن يستحب العادة مع الطرو والاختيار. هذا كل حكينا يا أخي ثبوتا. الآن سوف نفتح الكتاب والسنة. نفتح الكتاب والسنة فنشوف إثباتا ماذا يستفاد من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أو من قوله تعالى أو من قوله عليه الصلاة والسلام التيمم أحد طهورين ويجزيك عشر. تستفيد أي احتمال مقتضى الإطلاق المقامي يا أخي الجواب. هذا نتمسك بالإطلاق المقامي لا بالإطلاق اللفظي. يعني الإمام في مقام بيان فلو كانت الإعادة لازمة لبين. بس إذا اقتربنا هيك إطلاق مقامي وحيث لم يبين وسكت دل ذلك أن الشيء يسمونه شنو الإعادة أو القضاء ليس بلازم يعني يجزي بل مولانا. وإذا واحد قال شيخنا هيك إطلاق مقامي ما أعرف ليست النبي ولا الآية الكريمة في صدد ريتوين إذا جاء الماء في الحنفية رعيدة وخبي ليس في هذا الصدد ليس في هذا المقام حتى نبسى ولا إطلاق المقامي. أقول لك لا تتعذى نرجع للأصل اللفظي نشوف هل تجب الإعادة أم لا. هذا شك في أصل التكليف مجرى علما للبراءة والقضاء بالأولى حينئذ إذا الإعادة لم تكن واجبة بالأولى حينئذ لا يكون واجبا وتجري البراءة اللهم وتجري البراءة فقط. هذه الجملة بعد اللهم إلا إذا القضاء دلنا موضوع وجوب القضاء. متى يجب القضاء؟ إذا فات الواقع عليك وإن لم يكن ذلك الواقع واجبا. اللهم ذهن كل الزين خلي إذا قلنا موضوع وجوب القضاء فوات الواقع وإن لم يكن ذلك الواقع. إذا قلنا فحينئذ يجب القضاء. ليش؟ لأن فات علي الواقع. الواقع هو ماذا؟ الصلاة الوضوئية فاتت وهذا الأمر حينما فاتت لم تكن هذه الصلاة الوضوئية واجبة علي لأني غير متمثل. فإذا قلنا موضوع وجوب القضاء فوات الواقع وإن لم يكن ذلك الواقع واجبا يجب القضاء ولكنه مجرد افتراض يا أخي ما صابت هذا الشيء. طيب أكرر من الأول يا أخي انتهينا بعد من درسنا انتهينا بحمد الله والمنة. الكلام في المقام الثاني أنه الأدلة تساعد على أي واحد من تلك الاحتمالات الأربعة. نقول مقتضى الأدلة الإطلاق المقامي هو الإجزاء عدم وجوب العادة والقضاء وإلا لبين النبي أو الإمام. إذا قال قائل استقد واحد منكم يقول شيخنا خب يعني ما يجب القضاء والعادة يجزي يعني يا احتمال يطلع هذا من الاحتمالات الواقع. أقول خير مهم بعد لا تفكر أي احتمال بعد مو مهم لا تفكر لا تقضي وقتك بشي شيء. هسه هذا يتلاعم ويا الاحتمال الأول يتلاعم ويا من ويا الاحتمال الثاني يتلائم ايضا ماذا مع الاحتمال الرابع؟ مش مو مهم تقضي وتسجل في هذا الشيء. اذا اطلق مع ماضي نرجع اسعمل يقتل براء عن وجوب الاعادة شكل اصل تسليم وهكذا القضاء. الا بالنسبة للقضاء قد يقال اذا موضوعا فوت الواقع وان لم يكن واجبا فيجب القضاء لكنه مجرد شيء تمونه. زين مولانا هذا كله فيما يمكن ان يقع عليه الاضطراري، يعني الواجب الاضطراري تفكر الاضطراري هو تأمون من الانحاء الواقعية واقعا اربع قلنا. الان كالناتفة نبحث بحث ثبوت اثباتي يعني فيما وقع عليه بالفعل، واما ما وقع عليه يعني بالفعل اي هذا اشارة الى البحث الاخر. فظاهر الاطلاق دليله دليل التثبيت الاضطراري دليل التأمون. قلنا المقصود من الاطلاق الاطلاق المقامي، وليس المقصود ماذا من الاطلاق الاطلاق اللفظي، مثل قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نقول ليس في القرآن الكريم آية بهذا الشكل فإن لم تجدوا، لأن آية التيمم وردت في موردين في سورة النساء وفي سورة المائدة، وفي كلتيهما لم تردها فإن لم تجدوا، وإنما الوارد ولم تجدوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ولم تجدوا تغسلوا بل ولم تجدوا بل ولم تجدوا ماء فتيمموا، ولم مو فلم. أنا يعرف أنه مهم هذا، وكثير من العلماء ماذا اشتبهوا غير صاحب الكفاية صاحب الحدائق في الحدائق مع دقته وكذا وكذا إلى آخره. وإحنا ما كثيرا ماذا نشتبه نقرأ الآية في ألسنتنا العادية، هم كثيرا ترى شيء من الموضوع تستغرب السيطان. وقول عليه السلام التراب أحد ويكفيك عشر سنين، وإحنا اشتبهنا أمس ما أدري شو في سويناه يجزيك وجعلناها شاهد وما أدري شنو وتأثري كل هواء في شبك ويكفيك عشر سنين. خب فظاهر إطلاق دليله هو الإجزاء يعني عدم وجوب العادة والقضاء، يعني لا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا. إذا كنا واجب الإتيان ثانيا بأن نصلي مع الوضوء من دلالة دليل بالخاص يجينا بالخصوص يأتينا دليل والخلاصة وبالجملة وبالجملة الخلاصة لا أطول عليك. فالمتبع إذن ماذا هو إطلاق الدليل إطلاق المقامي الذي يقتضي عدم وجوب العادة ولا لو كان إذا إطلاق مقامي. لكن إذا واحد أنكر ذلك الآية أو الكذا في صدد أن تبين عند عدم الماء يجب التيمم، أما عند ما يجي الماء في الحنفية ماذا هل يلزم؟ هذا ساكت عن ذلك، نرجع للأصل العملي، وإلا فالأصل العملي شو يقتضي؟ فالأصل يعني نرجع للأصل وهو يقتضي البراءة من وجوب الإعادة لكون وجوب الإعادة شك في أصل التكليف، بل قلنا وجوب القضاء تجلب الأولى، وكذا عن إيجاب القضاء تجلب البراءة بطريق أولى. ليش بطريق أولى؟ لأن القضاء فرعين، هذا الأداء ليس بواجب فالإعادة الأولى، وإلا يصير ماذا؟ الفرع أشد منيا وأقوى، وبالفارسي يقولون كاسة قرم ترز أشمي شبهان على أي حال. نعم لو دل دليله، يقول بلي قضاء واجب لو، لكن لو دل دليله يعني دليل القضاء على أن سبب القضاء فوت الواقع، والواقع شنو؟ الصلاة الوضوئية فاتت عليه، ولو لم يكن ذاك الواقع هو يعني ذلك الواقع واجبا عليه فريضة يعني واجب عليه، إذا أجد الدليل وجوب القضاء كان القضاء واجبا على هذا المكلف لتحقق سبب وجوب القضاء، لأن فات الواقع عليه وإن لم يكن ذلك الواقع واجب فريضة عليه. وإن أتى بالفرضي، يعني مو بالغرضي بالفرضي، يعني وإن أتى هذا المكلف بما هو فرضه حين العجز، ما هو فرضه وواجبه حين العجز، تيمم صلاة تيمم أتى بها، لكن بالتالي ذلك الواقع لم يأتي به وإن لم يكن واجب عليه لم يأتي به، إذا أجد النفل بل القضاء واجب. لكن هذا كله يا أخي مجرد الفرض، هذا مجرد افتراض، الدليل هكذا. والحمد لله رب العالمين. مو مهم بعد. ليس صحيح هذا بعد راجع علما. ايه بل صحيح هذا يرجع عليهم يكون بحث ثاني في الأدلة أن الأدلة هل تدل على أن البدار ماذا جائز بس بحث ثاني يعني لا بد أن ولذلك حينئذ أحد الإشكالات هذا نسيت ماذا أن أقوله أحد الإشكالات على الشيخ الأنصاري أن درس في هذا اليوم لطيف لكن يسمون تطويل بلا طائل يعني حكانا قصة طويلة أولا حيث أنه بيّن الاحتمالات الثبوتية كم عددها لكن لا فائدة في ذلك بالتالي المهم نفتح الكتاب والسنة ونجد إذا فتحنا الكتاب والسنة أنت سواء الاحتمالات تلك هكذا كانت أو هكذا كانت أو هكذا كانت فليس هذا أحد الإشكالات تستجل على الآخر والحمد لله رب العالمين.